بمناسبة الذكرى 67 لوفاة السيدة كيم جونغ سو البطلة المناهضة لليابان، نشرت المجلة الإنترنتية الروسية ريم تشيتشي يوم 21 من هذا الشهر مقالة تنقل محبتها الحارة المشبعة في الأزياء الرسمية لتلاميذ مدرسة بانجيونغدي الثورية. هذا وحمل مؤخرا المركز البرازيلي لدراسة فكرة جوتشي في الإنترنت مقالة تثني على المآثر الخالدة للسيدة كيم جونغ سو في تأسيس المجلة النساء الكوريات.